وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله: المبحث الثاني، وفيه تعريف علم الفرائض. المبحث الثاني، سبق أن قال المؤلف رحمه الله تعالى ووفقه: وقد جعلت هذا الكتاب مشتملا على مقدمة وسبعة أبواب وخاتمة، مقدمة وسبعة أبواب وخاتمة. ثم قال: المقدمة وتشتمل على مباحث، ذكرها خمسة مباحث. المبحث الأول مضى في الأدلة الإجمالية للمواريث من الكتاب والسنة، هذا المبحث الأول. المبحث الثاني في تعريف الفرائض، والتعريف يكون تعريفا لغويا وتعريفا شرعيا أو اصطلاحيا. تعريف لغوي يعني بحسب اللغة العربية، وشرعي أو اصطلاحي بحسب تعريف الفرضيين له، علماء الفرائض. نعم. وفيه تعريف علم الفرائض وبيان أهميته في الكتاب والسنة وعند علماء الإسلام. المبحث الثاني يشتمل على تعريف الفرائض، وتعريف الفرائض لغوي واصطلاحي وشرعي، وبيان أهمية الفرائض في الكتاب، في القرآن العزيز والسنة المطهرة وأقوال العلماء رحمهم الله. هذا المبحث الثاني يشتمل على هذا، على تعريف الفرائض لغة واصطلاحا، وعلى أدلة الترغيب والحث على تعلم الفرائض من الكتاب والسنة ومن أقوال العلماء رحمهم الله. نعم. تعريف الفرائض، الفرائض لغة جمع فريضة. تعريف الفرائض يعني تعريفها لغة واصطلاحا، بدأ باللغة يعني بحسب لغة العرب، فرض وفريضة إيش معناها؟ نعم. جمع فريضة مأخوذة من الفرض، وله في اللغة معان منها. الفرائض يقول جمع فريضة، يعني فريضة وفريضة وفريضة تجمع على فرائض، جمعها فرائض. هذا تحليل اللفظة، فرائض يقول جمع لفريضة، فريضة وفريضة وفريضة تجمع على فرائض، مأخوذة لغة من الفرض، والفرض يأتي بمعان عدة لغة في اللغة العربية، يأتي بمعان كثيرة، سيبين شيئا منها لا كلها. نعم. الأول الحز. الأول الحز، يقال فرضه بمعنى حزة، والحز دون القطع. الحز يعني مثلا عندك عصا تحزه، تنشره بالمنشار مثلا قليلا يقال حزه، عندك جدار تشذبه يقال حزه، عندك حبل تقطع شيئا منه يسير ما تقطعه قطعا كامل يقال له حزه. نعم. ومنه فرض القوس، وهو الحز الذي في طرفه حيث يوضع الوتر. القوس يحز يسيرا حتى يثبت الحبل فيه، لأنه لو ربط الحبل على القوس نزل وارتفع، لكن يحز له حزا يسيرا من أجل أن يمسك الوتر. نعم. الثاني القطع. الثاني القطع يعني قطعه يسيرا أو قطعه كامل، كله يقال له حز ويقال له فرض. نعم. يقال فرضت لفلان كذا من المال، أي قطعت له شيئا منه. يقول فرضت له شيئا من المال، لغة فرضت له شيئا من المال بمعنى أعطيته قطعة من مالي، جعلت له نصيبا من مالي. نعم. الثالث التقدير. التقدير فرض بمعنى قدر، فرضتم بمعنى قدرتم، قدروا المهر، قال الله جل وعلا فنصف ما فرضتم، نصف الفرض الذي فرضتم قدرتموه، جعلتم مهرها مثلا 100,000 نصفه 50,000، الفرض التقدير الذي قدر مهرا لهذه المرأة. نعم. ومنه قوله تعالى فنصف ما فرضتم. رابعا الإنزال. الإنزال فرض القرآن، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فرض عليك القرآن بمعنى أنزله عليك، فرضه بمعنى أنزله منه جل وعلا، لأنه في العلو، والقرآن نزل من العلو إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فرض عليك القرآن، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الذي فرض عليك القرآن بمعنى أنزل عليك القرآن. ومنه قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إلى هذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وتطمينا لخاطره لما هاجر من مكة إلى المدينة وقلبه متعلق بمكة، ما يحب أن يفارقها، ولهذا لما فارق البنيان عليه الصلاة والسلام وقف مستقبلا لمكة وقال: إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ما كان يختار غير مكة عليه الصلاة والسلام، لكنه أخرج أوذي حتى اضطر للخروج. فأنزل الله جل وعلا عليه تطمينا لقلبه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال بعض المفسرين: معاد اسم من أسماء مكة، يعني اطمئن أنك سترجع إليها. إن الذي أنزل عليك القرآن كامل القدرة جل وعلا يتصرف كيف ما شاء، إن الذي أنزل عليك القرآن لرادك إلى مكة، فكن مطمئن. فسر بهذا صلى الله عليه وسلم، وصارت بمثابة البشارة له وتطمين لخاطره بأنك ستعود إلى مكة. وأنجز الله جل وعلا له وعده، فعاد إلى مكة فاتحا منصورا. نعم. خامسا التبيين. التبيين تبيين الشيء. فرض لكم تحلة أيمانكم، بمعنى بيّن لكم كيف تتحللون من يمينكم. النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يذوق العسل الذي كانت تقدمه له إحدى أمهات المؤمنين، أو حلف أنه لا يقرب ماريا القبطية لما غضبت إحدى أمهات المؤمنين لما أتاها في يومها وعلى فراشها غضبت، فحلف ألا يقربها. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فرض هنا ليست بمعنى أوجب، وإنما فرض لكم، بيّن لكم تحلة أيمانكم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فتحلل يمينه، وذلك أن بعض أمهات المؤمنين تواطأنا، لأنه كان يجلس عند إحداهن أكثر وكانت تسقيه عسلا، فتواطأنا بأن يكرهن له هذا العسل الذي كان يذوقه عندها حتى لا يذوق العسل عندها. فتواطأنا بأن هذا العسل فيه رائحة كريهة، وهو أشد الناس كراهية عليه الصلاة والسلام، لأن يشم منه رائحة كريهة، لأنه يناجي الملائكة ويناجي جبريل عليه الصلاة والسلام. فلما قلنا له إنه فيه رائحة كذا، قال: ما أكلت شيئا إلا أنني شربت عسلا. قال: أكلت نحله العرفط، يعني العسل تغير من النحل الذي أكلت أكلا خبيثا، فصار العسل له هذه الرائحة، فحلف أن لا يذوق العسل، أو حلف أن لا يقرب ماريا القبطية لما غضبت إحدى أمهات المؤمنين بأنه أتاها في يومها. فأنزل الله جل وعلا عليه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فرض هنا بمعنى بيّن، ما ليس معناه أوجب لكم تحلة أيمانكم، لا، ليس بواجب، وإنما هو مبين، بيّن الله لكم تحلة أيمانكم. خامسا التبيين. ومنه قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. سادسا الإحلال. نعم. ومنه قوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. فيما فرض الله له، يعني فيما أحل الله له. فرض بمعنى حلل له، يعني جعل هذا الشيء له حلال، فليس عليه حرج في الاتيان به. نعم. أي أحل الله له، وتطلق الفريضة لغة أيضا على هذه ستة وعلى أمور أخرى. نعم، وتطلق الفريضة لغة أيضا على ما فرض في السائمة من الصدقة وعلى الهرمة وعلى الحصة المفروضة. هذه ثلاثة لم يرقم لها، الأولى ستة، وتطلق على فريضة السائمة. ما هي فريضة 40 شاة؟ فريضتها شاة. فريضة 30 من البقر بقرة. فريضة 5 من الإبل كم هي؟ شاة واحدة. يعني على مقدار الفريضة مقدار زكاة النصاب السائمة. وعلى الهرمة، الهرمة يقال هذه فريضة، يعني هرمة كبيرة من شاة أو بقرة أو ناقة أو غير ذلك. وعلى الحصة المفروضة، يعني النصيب المفروض، على الحصة المفروضة النصيب المفروض. نعم، هذه كلها معاني لغوية، وهذا من شمول اللغة العربية أن الكلمة الواحدة تأتي بمعاني كثيرة بخلاف اللغات الأخرى، فكل كلمة لها معنى واحد. أما اللغة العربية فالواحدة، الكلمة الواحدة تأتي بمعاني متعددة وأمور متعددة. نعم. وعلم الفرائض قيل هو فقه المواريث. هذا تعريف الفرائض في الاصطلاح، اصطلاح العلماء أو في الشرع تعريف الفرائض. انتهى من تعريف الفرائض باللغة، والآن يفرض يبين تعريف الفرائض في الاصطلاح. كأن واحدا يقول ماذا تدرسون؟ قلت ندرس الفرائض. يا أخي ما هي الفرائض؟ أنا هالكلمة هذه ما سمعت بها قبل اليوم. ما هي الفرائض؟ فتقول له هي كذا وكذا. هو تعريف الفرائض. تعريف الفرائض ما هو؟ هذا هو التعريف، تعريف الفرائض الآتي. نعم. قيل هو فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها. هذا تعريف من تعريفات الفرائض. ما هي الفرائض يا أخي؟ صلوات، زكاة، ما هي؟ تقول ندرس الفرائض. مصطلح الحديث، لا الفرائض. الفرائض ما هي يا أخي؟ تقول الفرائض فقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها. يعني كيف يكون المرء فقيه في المواريث؟ يعني بدون دراسة الفرائض ما يفقه في المواريث، ما يدري، ما لا يدري من يأخذ الربع، من يأخذ الثمن، من يأخذ السدس، من يأخذ الثلثين، من يأخذ الثلث، وهكذا ما يدري. لكن إذا درس الفرائض عرف فقه المواريث، هذه واحدة. الثانية عرف كيفية حساب الفرائض، لأن كيفية حساب الفرائض تختلف عن حساب المدارس في الطرح والضرب والجمع والقسمة وما إلى ذلك. الفرائض لها حساب خاص، ولهذا بوب له في باب في الفرائض باب الحساب، يعني حساب الفرائض. فإذا الفرائض هي فقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حساب، يعني حساب المواريث من حسابها. هذا هو التعريف. لو سألك سائل قال لك ماذا تدرسون؟ قلت يا أخي ندرس الفرائض. يقول ما هي الفرائض؟ هذه الكلمة ما سبق أن سمعت بها أبدا إلا منك الآن. ما أدري ما هي الفرائض، هل هي مهمة أو ليست مهمة؟ تقول الفرائض فقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها. وإن كان التعريف عليه ملاحظات، لكنها تعاريف كثيرة ذكرها المؤلف رحمه الله ووفقه، كلها صالحة. نعم. وهذا التعريف له وعلم الفرائض قيل هو فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها. وهذا التعريف له بالمعنى المصدري، وفيه إجمال والمطلوب. فيه إجمال، يقول فيه إجمال والمطلوب، لأن هذا التعريف ذكره في العذب الفارض. العذب الفائض كتاب موسع في الفرائض، أطول من الكتاب هذا الذي نحن فيه، وهو مجلد ضخم مكون من جزئين. وفيه إجمال والمطلوب في التعريف أن يكون حاويا لتفصيل المعرف. وقيل هو علم يعرف هذا به، هذا تعريف آخر. نعم. وقيل هو علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها. هذا تعريف آخر. ما هي الفرائض؟ تقول الفرائض إذا مات الميت نعرف كيف نقسم التركة. ما نقسمها على الكبير دون الصغير، أو الصغير دون الكبير، أو الذكر دون الأنثى، أو الأنثى دون الذكر، وإنما هذا له علم خاص يسمى علم الفرائض، يتوصل به الإنسان إلى القدرة على قسمة تركة الميت على ورثته. هذا تعريف من التعاريف. وقيل هو علم وقيل هو علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها. هذا تعريف آخر ثاني. التعريف الأول هو فقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها، وهو الذي اختاره في كثير من كتب الفرائض التي درسنا سابقا عدة الباحث وما إلى ذلك. وقيل هو علم يعرف به كيفية قسمة التركة، هو نفس المعنى تقريبا بس ألفاظ متفاوتة. وهذا التعريف له بالمعنى الإسمي باعتباره فنا، وفيه قصور لأنه ينطبق على قسمة التركة فقط، وهو عمل حسابي ولا يتناول الأحكام، والمفروض في التعريف أن يكون جامعا. وقيل هو علم، هذا تعريف ثالث. وقيل هو وقيل هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. هذا تعريف ثالث. هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث، والمؤلف اختار هذا، وبعض المؤلفين اختاروا هذا التعريف وبعضهم اختاروا التعريف الأول. فالتعريف الأول والتعريف الأخير هنا التي يعني يصدق عليه أن تعريف واضح، واختيارات العلماء رحمهم الله تتفاوت. فقوله هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، يعني بدراسة علم الفرائض تعرف من يرث ومن لا يرث، لأن بدون دراسة علم الفرائض قد يأتيك مثلا أخ لأم وأخ شقيق. الأخ لأم تورثه لأن له نصيب، والأخ الشقيق أحيانا ما تورثه، فتقول كيف أورث الأخ لأم ولا أورث الأخ الشقيق؟ نقول نعم، لأن الأخ لأم صاحب فرض، فرض الله له في كتاب فرض، والأخ الشقيق إن أبقت الفروض شيئا أخذه وإلا مال شيء. تورث الأب وتحرم الجد، تورث الجد من قبل الأم من قبل الأب وتحرم الجد من قبل الأم، وهكذا. منين عرفت على الأمور هذه؟ من علم الفرائض، تعرف من يرث ومن لا يرث. هلك هالك عن أم وابن ابن عم، أم وابن ابن عم، تعطي الأم الثلث وتعطي ابن ابن العم وإن نزل الباقي ثلثين. تقول كيف أعطي هذا البعيد ثلثين وأعطي الأم الثلث؟ أقول هذا حقها في كتاب الله لها الثلث، وهذا عاصب يأخذ ما أبقت الفروض، ولو لم تبق الفروض شيء سقط، لكن الأم ما تسقط، الأم لا تسقط بحال، لكن ابن ابن العم قد يأخذ المال كله إذا لم يوجد غيره، وقد يسقط ولا يأخذ شيء. منين عرفت هذا؟ من علم الفرائض. وقيل هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. وهذا أيضا تعريف له بالمعنى الإسمي، وهو ينطبق على علم الفرائض بقسميه الفقهي والحسابي، من حيث أن الجزء الأول منه وهو قوله يعرف به من يرث ومن لا يرث وينطبق على أحكام الفرائض، والجزء الثاني وهو قوله ومقدار ما لكل وارث وينطبق على حساب الفرائض. على حساب الفرائض يعرف ماذا يأخذ في الفرائض، يعني معرفة أنه وارث أو غير وارث، هذا علم من الجزء الأول. ومن الجزء الآخر مقدار ما يأخذه. نعم. وأراد أن يوازن بين التعاريف الثلاثة، تبقى لنا الآن ثلاثة تعاريف. نعم. موازنة مما تقدم، يتبين لنا أن أحسن التعاريف المذكورة وهو التعريف الأخير، هو التعريف الأخير، لأنه جامع مانع، حيث أنه ينطبق على أقسام المعرف ويمنع دخول غيرها معها. هذا هو المفروض في أي تعريف، أن يكون جامع مانع. إيش معنى جامع؟ يعني يصدق على العلم ككل، ومانع من أن يدخل فيه غيره. أما التعريف الأول فهو مجمل، وأما الثاني فغير جامع كما ذكرنا، والله أعلم. وسميت مسائل هذا الفن بالفرائض، مع أن فيها مسائل تعصيب من باب، يعني يسمى المسائل فرائض، فيها صاحب فرض وفيها صاحب تعصيب، فلما يقال فرائض وتعصيب؟ يقال تشمل فرائض من باب التغليب، لأن الفرائض فيها أكثر. وسميت مسائل هذا الفن بالفرائض، مع أن فيها مسائل تعصيب من باب التغليب، أي غلبت مسائل الفرائض على مسائل التعصيب، وسمي الكل فرائض، وجعلت لقبا لهذا الفن. وأصل هذه التسمية مأخوذة من قوله تعالى نصيبا مفروضا. نصيبا مفروضا سميت الفرائض هذه القسمة وهذه الطريقة فرائض، من قوله تعالى نصيبا مفروضا. أي مقدارا أو معلوما أو مقطوعا عن غيره. أي مقدرا. أي مقدرا أو معلوما أو مقطوعا عن غيره. وبهذا يظهر مطابقة التعريف الاصطلاحي للتعريف اللغوي، وأن المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي. هذا هو الغالب، أن المعنى اللغوي يشمل أمور كثيرة، والتعريف الاصطلاحي يكون شاملا للفن هذا أو المادة هذه فقط. اقسم. هلك هالك عن أم وعم. المسألة من ثلاثة، للأم الثلث والباقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن عم شقيق وعم لأب. المال للعم الشقيق وليس للعم لأب شيئا مع وجود الشقيق. هلك هالك عن أخوين شقيقين وثلاثة إخوة لأب. المال للإخوة الأشقة الثلاثة الأخوين من عدد رؤوسهم يقسم نصفين، وليس للإخوة لأب شيئا مع وجود الأشقة. هلك هالك عن جدة وابن عم. المسألة من ستة، للجدة السدس واحد والباقي لابن العم تعصيبا. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هلك هالك عن زوج هو ابن عم. المال له لأنه يأخذ النصف بالزوجية ويأخذ النصف الآخر تعصيبا لكونه ابن عم. هلك هالك عن زوجة وأخوين شقيقين. المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي للأخوين الشقيقين. هلك هالك عن بنتين وابني عم لأب. المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان والباقي لابني العم لأب. هلك هالك عن زوجة وابني أخ شقيق وعم شقيق. زوجة وابني أخ شقيق وعم شقيق. المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي لابني الأخ الشقيق وليس للعم شيء، لأن جهة الأخوة أقرب من جهة العمومة. هلك هالك عن جد لأب وعمين شقيقين. المال للجد من قبل الأب وليس للعمين الشقيقين شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.